ولا أرشدوا إليه لا بأفعالهم ولا بأقوالهم. وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالسنة، وهم أصفه الناس، هم أحرص الناس على كل خير فهم يفعلون. ثم أتباع التابعون لهم كذلك، ثم أتباع التابعين حتى مرت القرون المفضلة. فكيف يجوز لنا أن نحرم شيئا ما فعله هؤلاء الأخيار، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم ولا أتباعهم بإحسان القرون المفضلة، وإنما أحدثه بعض الشيعة بعض الرافضة، أحدثه أول من أحدثه شيعة بني عمير القداح، شيعة الفاطميين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنهم إن ظاهرهم الرفض المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض، ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض. هم الفاطميون الذين ملكوا النور للمغرب والمصر والشام على رأس المئة الثالثة وبعدها إلى القرن الخامس وأول السادس. فالمقصود أن هؤلاء هم يحدثوا الأعياد حساب من الموالد، كما ذكر جماعة من المؤرخين أحدثوا ذلك في المئة الرابعة، ثم جاء بعدهم من أحدث هذه الأشياء، أحدثوها بنون النبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين وفاطمة وحاكمهم. فالمقصود أنه هو أول من أحدث هذه الموالد، فكيف يتأثر المؤمن في بدعة أحدثها الرافضة؟ هذا من البلاء العظيم. ثم أمر آخر وهو أن قد يقع في هذه الاحتفالات في بعض الأحيان وفي بعض البلدان شرور كثيرة، قد يقع فيها من الشرك بالله وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء من دون الله والاستغاثة به ومدح بما لا يليق إلا بالله، كما في بردة، فإن صاحب بردة قال فيها يا أكثر الخلق ما لي من يعظمك سواك عند حلول الحاج العنبي، إن لم تكن فيما عاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. فأي شيء أبقى هذا لله عز وجل؟ هذا الغلو العظيم. وكثير من الناس يأتون بهذه قصيدة في احتفالاتهم وفي اجتماعاتهم، وهي قصيدة خطيرة في هذا الشرك العظيم. المقصود أن كثير من الاحتفالات في بعض البلدان يقع فيها شرك أكبر بسبب غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في مدحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أدرت النصارى النار، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ويقع فيها في بعض الأحيان أيضا منكرات أخرى من شرب الخمور ومن الفواحش والزنا واختلاط الرجال بالنساء، هذا يقع في بعض الأحيان، وقد أخبرنا بهذا من لا نتهم، وإن كانت بعض الاحتفالات سليمة من هذا. والحاصل أنه بدعة مطلقة، حتى ولو كان على أحسن حالة، لو كان ما فيه إلا مجرد قراءة السيرة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة في هذه الطريقة، أن يحتفل به في أيام مولده ربيع الأول على طريقة خاصة كل سنة، أو في يوم يتكرر يعتاد مثل الاحتفال المولد عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بدعة. لا ليس في ديننا هذا الشيء. وأعيادنا عيدان، عيد النحر وعيد الفطر، ويوم النحر ويوم عرفة هذه أعياد المسلمين، فليس لنا أن نحرم شيئا ما شرعه الله عز وجل. وإذا أراد الناس أن يدرسوا سيرته فيدرسوها بغير هذه الطريقة، يدرسونها في المساجد والمدارس، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، تجب دراستها والتفقه فيها في المدارس في المعاهد في الكليات في البيوت في كل مكان، لكن بغير هذه الطريقة، بغير طريقة الاحتفال بالمولد، هذا شيء وهذا شيء. فيجب على أهل العلم التنبه لهذا الأمر، وعلى طالب العلم يتنبه لهذا الأمر، وعلى محب الخير يتنبه لهذا الأمر. ففي السنة خير وسلامة، والبدعة كلها شر وبلاء. رزق الله بها العافية والهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.